أخبار غير سارة وأرقام مخيفة في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2021. يوم 12 من يونيو حزيران هو اليوم العالمي لمكافحة عمل أو تشغيل الطفل. هذه السنة مر اليوم بصخب كبير من وسائل الأعلام والمنظمات المعنية، والسبب زيادة مخيفة في الأرقام تبعاً للتقارير الرسمية إلى جانب أثر جائحة كورونا. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم براء صليبي. بحسب موقع الأمم المتحدة، يقول تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية واليونيسف، ارتفع عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليون طفل، بزيادة 8.4 مليون في السنوات الأربع الماضية، مع وجود ملايين آخرين معرضين لخطر العمل بسبب آثار كوفيد-19. لماذا اليوم هناك تدهور كبير في الرقم حتى قبل جائحة كورونا؟ هذا السؤال وجهناه لضيفنا الأول في حلقة اليوم، أحمد بيرام، مدير الإعلام في الشرق الأوسط لمنظمة إنقاذ الطفل Save Children في بيروت. إذا بدنا نحكي عالمياً، السبب الأساسي يعني المحرك الأساسي لعمل الأطفال هو عدة أسباب. يعني الطفل وقت بيروح على الشغل، السبب الرئيسي اللي بيدفعه لهذا الشيء هو الفقر، هو عاوز العائلة تبعه. إذا بدنا نطلع باقتصادات العالم، وإذا بدنا نطلع بمناطق الحروب اللي نميت، واللي واحدة من أسبابها بطلنا قادرين نعرف نحن حتى الأطفال وين عم بيكونوا متواجدين. يعني إذا بنطلع بمناطق النزاع، نحن على سبيل المثال يعني بدي أحكي بالمناطق القريبة اللي أنا بشتغل عليها أو بغطيها، إذا بدنا نحكي بمناطق مثل العراق، سوريا، مثل اليمن، هذه المناطق الأطفال أصلاً يمكن ما في وصول للإحصاء لهم بكتير مطاري. حول الأطفال اللي للأسف يعني مش بس عم يشتغلوا بعمل الأطفال، وإنما هن عم يتعرضوا لأسوأ أشكال العنف، للتجنيد، للاستخدام مع المجموعات المسلحة. يعني نحن عم نحكي عن أطفال للأسف وصلوا بمرحلة من حياتهم فقدوا الأمل بأنه هن بنات لهذا المجتمع. والمشكلة الثانية كمان، لا يوجد إذا بدك تبليغ، يعني أسوأ أزمة إنسانية بالنهاية. يعني وعم نحكي نحن عن 20 مليون نسمة بحاجة لمساعدات إنسانية، ملايين الأطفال بحاجة لمساعدات إنسانية. للأسف ممارسة عمل الأطفال بحد ذاتها هي ممارسة للأسف كتير فئات من فئات مجتمعية لا تعتقد بأنها غلط. يحذر تقرير عمل الأطفال الصادر عشية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال من أن التقدم نحو إنهاء عمل الأطفال قد توقف لأول مرة منذ 20 عاماً، مما يعاكس الاتجاه السابق الذي سجل انخفاض عدد الأطفال العاملين بمقدار 94 مليون طفل بين عامي 2000 و2016. ويشير التقرير إلى ارتفاع كبير في عدد الأطفال العاملين ضمن الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً، والذين يمثلون اليوم أكثر من نصف الرقم العالمي الإجمالي. وارتفع عدد أطفال هذه الفئة ممن يزاولون أعمالاً خطيرة، أي أعمالاً يحتمل أن تضر بصحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، ارتفع بمقدار 6.5 مليون منذ عام 2016 ليصل إلى 79 مليوناً. أما عن مفهوم عمل الأطفال وانتشاره، تعرف الأمم المتحدة تشغيل الأطفال بأنه عمل الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة، ويرغمون على ممارسة أعمال هم أصغر أو أضعف من أن يمارسوها، أو يشاركون في أنشطة خطيرة قد تعرض نموهم البدني أو العقلي أو الاجتماعي أو التعليمي للخطر. وتحتل أفريقيا المرتبة الأولى فيما يتصل بعدد الأطفال الملتحقين بأعمال الأطفال، حيث يصل عددهم إلى 72 مليون طفل. وتحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية، حيث يصل العدد إلى 62 مليون طفل. وبالتالي يوجد في مناطق أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ معاً ما يصل إلى 9 من كل 10 أطفال مصنفين ضمن ظاهرة تشغيل الأطفال، بينما يتوزع العدد المتبقي بين الأمريكيتين 11 مليوناً، وأوروبا وآسيا الوسطى 6 ملايين، والدول العربية 2 مليون. كما تشير الأرقام إلى أن 5% من الأطفال في الأمريكيتين ملتحقين بأعمال، وتصل نسبتهم إلى 4% في أوروبا وآسيا الوسطى و 3% في الدول العربية، في حين أن النسبة المئوية للأطفال ضمن تشغيل الأطفال هي الأعلى في البلدان منخفضة الدخل، فإن أعدادهم في الواقع أكبر من البلدان متوسطة الدخل. فبنسبة 9% من جميع الأطفال في البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض ونسبة 7% من جميع الأطفال في البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع منخرطون إذن في أعمال. وتشير الإحصاءات كذلك إلى أن 84 مليون طفل يمثلون 56% من جميع الأطفال العاملين يعيشون في البلدان المتوسطة الدخل، بينما يعيش 2 مليون طفل عامل في البلدان ذات الدخل المرتفع. ورغم التطور، تشغيل الأطفال يزداد في مختلف الدول، وكورونا في واجهة المسببات. في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أدى النمو السكاني والأزمات المتكررة والفقر وضعف تدابير الحماية الاجتماعية، كل ذلك أدى إلى زيادة عدد الأطفال العاملين بمقدار 16.6 مليونا خلال السنوات الأربع الماضية. حتى في المناطق التي شهدت بعض التقدم بعد عام 2016 كمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، فإن كوفيد-19 يعرض هذا التقدم للخطر. ويحذر تقرير منظمة العمل الدولية واليونيسف الصادر حديثا من أن 9 ملايين طفل إضافي في العالم معرضون لخطر الاضطرار إلى العمل بحلول نهاية عام 2022 بسبب الجائحة. ويظهر أحد نماذج المحاكاة أن هذا الرقم قد يرتفع إلى 46 مليونا إذا لم تتوفر لهم إمكانية الحصول على الحماية الاجتماعية الضرورية. هنريتا فورد المديرة التنفيذية لليونيسف قالت: إننا نخسر في معركتنا لمكافحة عمالة الأطفال، والعام الماضي لم يجعل هذه المعركة أسهل إطلاقاً، والآن في العام الثاني من عمليات الإغلاق العديدة وإغلاق المدارس والاضطرابات الاقتصادية وتقلص الموازنات الوطنية، تضطر الأسر إلى اتخاذ خيارات مؤلمة. نحث الحكومات وبنوك التنمية الدولية إلى إعطاء الأولوية للاستثمار في برامج يمكن أن تخرج الأطفال من القوى العاملة وتعيدهم إلى المدرسة، وفي برامج حماية اجتماعية تساعد الأسر في تجنب هذه الخيارات بالكامل. إن الصدمات الاقتصادية الإضافية وإغلاق المدارس بسبب كوفيد-19 يعنيان أن الأطفال العاملين أصلاً قد يعملون ساعات أطول أو في ظروف تزداد سوءاً، في حين سيضطر كثيرون غيرهم من مزاولة أسوأ أشكال عمل الأطفال بسبب خسارة وظائف ودخل أفراد الأسر الضعيفة. إذن بسبب كورونا والعمل عن بعد، هذا الوضع كان سبباً في زيادة التشغيل من المنزل، إذا تحدثنا عن عمل تنفيذه ممكن من المنزل، إلى جانب غياب الرقابة، لأن الفرق المراقبة من المنظمات الدولية والمنظمات المحلية في كل بلد تعمل من المنزل اليوم هي أيضاً بسبب الجائحة. إذن من يراقب بهذه الحالة تشغيل الأطفال؟ سيجيبنا عن هذا السؤال أحمد بيرم، مدير الإعلام في الشرق الأوسط لمنظمة إنقاذ الطفل Save Children من بيروت. كثير من الحالات ما حدث. أنا عايش بالعاصمة لبيروت، اللي يفترض يعني الرقابة فيها تكون شديدة، أو إذا بدك لصيقة أكثر من مناطق بعيدة. يعني بعد نحن ما حكينا على مستوى القرى، زراعة اللي بتصير بمعظم الحالات في مناطق القروية. في منطقة المركزية في بيروت اللي هي قلب العاصمة اللبنانية لا يوجد رقابة. إذا بتفوتي على حي الله سوبر ماركت، ولا بتفوتي على حي الله محل ميكانيك سيارات مثل ما بنعرفه، أو محل مواد غذائية، أو محل مواد إذا بدك سوق خضار، راح تلاقي الكثير من الأطفال. إذا بتنزلي على الشارع على إشارات المرور، راح تلاقي أطفال عم بيبيعوا علكي، عم بيبيعوا محارب. إذا بتطلعي على القرى، الأرقام ما بخبرك. يعني مشوار صغير تمشي بمحاذاه اراضي زراعه حقول البطاطا في مناطق البقاع اللبناني، راح تفرجيكي مئات الاطفال اللي عم ينحنوا بظهرهم عم بيقطفوا بطاطا لمده ساعات، ما فيهم يوقفوا ياخذوا 5 دقائق راحه. واحد منهم اذا بيوقف بيجلس ظهره راح يتوبخ من رب العمل. اي رقابه عم نحكي عنها؟ يعني نسمع بالقوانين والاستراتيجيات والتشريعات، ولكن التطبيق ما بتخيل يعني بيوصل ولا لاي شكل متدني ولا لأي شكل نسبياً يقدر يأمن حماية لهول الأطفال. يعني بنبقى منشوف شرطي المرور واقف، وبجانبه يعني على بعد أمتار قليلة أطفال صغار للأسف، بعض منهم على الكراسي المتحركة بعد منهم يعني قادر مش قادر حتى يحمل كيس المحارم اللي هو يمكن أثقل منه. عم نحكي نحن عن رقابة غائبة بالشارع إذا بدك، بمنطقة الشرق الأوسط، بالمناطق العربية بشكل كتير كبير يعني. وأنا ما في طفل يعني ما في طفل بحكي معه كانت إلا أنه هو حلمه يرجع على المدرسة. المشكلة كتير كبيرة ومشكلة مجتمعية يعني. نحن وقت عم نوقف على إشارة مرور وعم نعطي مصاري لهيدا الطفل وعم نشتري منه هيدا البضاعة، هذا الشيء عم بيشجع حيالله جهة مشغلة لهذا الطفل أنه تخلي هيدا الطفل على الشارع، عم تخليه بالشارع. وهذا أحد الممارسات الكتير خاطئة من باب الشفقة، أنه نعطي مصاري للأطفال، لأن هذا الشيء بمد بعمر عمل الأطفال، بمد بعمر معاناة هيدا الطفل. الطفل اللي عمره 10 أو 11 سنة عم يكبر، بدل ما يكون يعرف أنه مساهمته للمجتمع بتكون من خلال التعليم، بيعرف أنه مساهمته لازم تكون لأهله من خلال توفير ربطة خبز بالنهار. الأطفال هن اللي هلأ عم يتكلوا عليهم أهليهم لأنه ما عندهم خيار تاني بقى. ومن النتائج الرئيسية الأخرى في التقرير، يشغل قطاع الزراعة 70% من الأطفال العاملين، أي 112 مليوناً، يليه 20% في الخدمات أي 31.4 مليوناً، و 10% في الصناعة أي 16.5 مليون. نحو 28% من الأطفال العاملين في الفئة العمرية 5 إلى 11 سنة و 35% من الأطفال العاملين في الفئة العمرية 12 إلى 14 سنة هم خارج المدرسة. عمل الأطفال منتشر بين الفتيان أكثر من الفتيات في جميع الأعمار، أما إذا حسبنا الأعمال المنزلية التي تمارس لمدة 21 ساعة على الأقل أسبوعياً، فإن الفجوة بين الجنسين تضيق في عمل الأطفال. انتشار عمل الأطفال في المناطق الريفية أعلى بثلاث مرات مما هو عليه في المناطق الحضرية، بنسب تقدر ب 14% في المناطق الريفية و 5% في المناطق الحضرية. أما عن عمل الأطفال في العالم العربي، فالدراسات تشير إلى خطورة أوضاع الأطفال في عدد كبير من البلدان العربية، خاصة تلك التي تمر بأزمة داخلية. وقالت منظمة العمل الدولية في تقرير سابق لها إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوجد بها قرابة 9.2 مليون طفل عامل، أي 8.4% من الإجمالي العالمي، تحاصرهم ظروف الفقر وانتشار البطالة وتدني جودة التعليم، مما يؤدي إلى تسربهم المبكر من المدرسة. ومعظم هؤلاء الأطفال يعمل في الزراعة، ونحو 57% منهم في أعمال خطرة. وأكدت الدراسة أن الأطفال في أجزاء من المنطقة العربية يستدرجون بشكل متزايد إلى أسوأ أشكال عمل الأطفال، ويتعرضون للاستغلال والاعتداء وسوء المعاملة وانتهاك الحقوق بشكل خطير ومقلق. ولفتت إلى أن الأطفال اللاجئين والمهجرين يعملون في أنشطة في شتى القطاعات، مع زيادة ملحوظة في العمل في الشوارع والسخرة والتزويج المبكر والاستغلال الجنسي التجاري. وأكدت الدراسة أن عمل الأطفال اللاجئين والمهجرين ما هو بالأساس سوى آلية تأقلم مع الواقع تلجأ إليها أسرهم التي تواجه الفقر المدقع، أو التي يكون فيها البالغون عاطلين عن العمل. وبحسب الدراسة، فهناك تبايناً كبيراً في درجة مشاركة الأطفال في العمل في جميع أنحاء المنطقة العربية، حيث أظهرت أن في السودان واليمن أعلى معدلات عمل الأطفال. في هذه الحلقة معنا ضيفة من منظمة البيان للمرأة والطفل في ليبيا، السيدة عفاف الولوال، ستحدثنا عن تشغيل الأطفال في ليبيا. عمالة الأطفال في ليبيا طبعا لي خصوصية بالنسبة لليبيا، لأن ما تعدش من الظواهر اللي لها فترة طويلة، ولكن ارتبطت ارتباط كبير بالنزوح، ارتبطت بالحروب، ارتبطت بالأزمات المتتالية اللي مرت بها ليبيا، مما جعل الأطفال ممكن تترك المدارس، تلجأ إلى الشارع لتأمين أحيانا لقم العيش، وأحيانا ممكن يتعرض الأطفال للاستغلال من قبل بعض العصابات أو بعض الأشخاص يزج بالأطفال للعمل في الشوارع من أجل قوت اليوم. هذا أكثر شيء يعني في توعية من جانب الحكومة، خاصة الشؤون الاجتماعية، كان في ندوة كانت فيها مشاركات. للأسف ما فيش إحصائيات واضحة نقدروا نحطوا فيها أرقام أو دراسة واضحة. الموضوع يحتاج لتوعية، يحتاج لتضافر جهود لتحسين الوضع الاقتصادي بالنسبة للأسر، سواء كانت الأسر الليبية أو المهجرين الموجودين في ليبيا أو الناس اللي ضيوف في ليبيا يعني من خارج الليبيين. فلو كان في تحسين تحسين لمستوى الدخل بالنسبة للأسر أكيد حتكون في قضاء عليه وتكون في حلول جذرية يعني بالنسبة لعمالة الأطفال. غير هيك التوعية مهمة جدا، تفعيل القوانين الخاصة بالتعليم أطفال في ليبيا، لأن في التعليم الإجباري والتعليم المجاني يعني، فلو كانت القوانين صارمة تحسين المستوى الاقتصادي كان جيد ويخدم به، فأكيد حيكون فيه قضاء عليه عمالة الأطفال في ليبيا. ومن الأردن مشاركة من السيدة رنا دياب تحدثنا عن الحملة التي أطلقها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية بتمويل من وزارة العمل، والذي بدأ تنفيذه منذ سنة 2008. من أهدافه اكتشاف الأطفال العاملين والمعرضين لخطر الدخول في سوق العمل وإمكانية تمكينهم من خلال إعادتهم إلى مقاعد الدراسة وتمكين ورفع قدراتهم وذويهم وتحويل البالغين منهم إلى فرص تدريبية مختلفة. سنستمع من السيدة رنا عن الأعداد المتوقع الوصول لها في 2021 والأنشطة المقرر إقامتها لخدمة هذا الهدف. بداية رح يتم تنفيذ زيارات مشتركة مع مفتشين وزارة العمل بما يقارب 160 زيارة مسح ميداني لاكتشاف الأطفال في سوق العمل، وإنه بالإضافة للكشف عن بيئات العمل اللي قد يعمل فيها الأطفال وهي أهم وإيش المخاطر اللي قد يتعرضوا لإلها. بالإضافة أنه إحنا تحت خدمات التعليم في مجموعة من الأنشطة متمثلة بتسجيل ما يقارب 300 من الأطفال في التعليم الغير نظامي، أيضا ما يقارب 400 طفل من خلال برنامج دعم التعلم أو بنسميه التعليم الغير رسمي. هذا بما يخص خدمات التعليم. وما يخص خدمات الإرشاد فعم نحكي إنه إحنا رح يتم استهداف 96 مستفيد من خلال الإرشاد الجمعي، وبالإضافة أيضا إلى تنفيذ 280 جلسة إرشاد فردي للأطفال أو ذويهم المستهدفين بهذا المشروع. وبما يخص خدمات الدعم النفسي والاجتماعي فمن خلال هذا البرنامج رح يتم تنفيذ أو استهداف 350 من الأطفال بمهارات الحياة الأساسية، بالإضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي زي ما قلنا من خلال مجموعة من الأدوات اللي الكادر مدرب عليها، بالإضافة أنه أيضا بنوفر تدريب مهارات تكنولوجيا وحاسوب متقدمة ل30 طالب اللي رح يكون هم مؤهلين بعد هيك للدخول بسوق العمل بعد وصول سن القانون المسموح به. الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية أصدروا جميعاً بياناً مشتركاً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال هذا العام، أكدوا فيه على أن قضية عمل الأطفال كانت ولا تزال تتبوأ أولوية في أجندة أعمالها، وذلك باعتبارها قضية تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الأطفال وسبباً رئيسياً في إعاقة تعليمهم ونموهم نفسياً وجسدياً وعقلياً. وأشار البيان إلى أن الوضع يزداد سوءاً تحت وطأة جائحة كورونا، وقالت إنه في ظل إعلان الأمم المتحدة عام 2021 السنة الدولية للقضاء على عمل الأطفال، الأمر الذي يعتبر اعترافاً من دول العالم أجمع بما تشكله هذه الظاهرة من خطورة بالغة. ولعكس الاتجاه التصاعدي في عمل الأطفال، تدعو منظمة العمل الدولية واليونيسف إلى توفير حماية اجتماعية كافية للجميع بما في ذلك منافع شاملة للأطفال، زيادة الإنفاق على التعليم الجيد وإعادة جميع الأطفال إلى المدرسة بمن فيهم من كانوا خارجها قبل كوفيد-19، تعزيز العمل اللائق للبالغين حتى لا تضطر الأسر إلى تشغيل أطفالها للمساعدة في تحسين دخل الأسرة، إلغاء المعايير الجندرية الضارة والتمييز بين الجنسين الذي يؤثر على عمل الأطفال، الاستثمار في أنظمة حماية الطفل وفي التنمية الزراعية والخدمات العامة في الأرياف والبنية التحتية وسبل العيش. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، شاركتني في إعدادها صديقتي وزميلتي الصحفية يالا فهد. كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لحسن الاستماع، إلى اللقاء.